warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala akhir khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabda min haythu kunna intahina insyaallah. Wa nakhudhu al-ikhtisar la'alla Allah yaj'al fiha barakah. Ila ayn kunna wasalna? أي إلى أين كنا وصلنا؟ رحمة والمغفرة. ها؟ وجه الله تعالى انتهينا منه مو كذا؟ أيوة. إثبات الوجه لله. أنت. أي إثبات اليدين. طيب. أيوة. أي انتهينا منه نعم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فقاله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا في هذه الآيات وصف الله عز وجل نفسه بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وهذه الأوصاف في الحقيقة لا شك أنه ثابت في حق الله عز وجل بأكمل الوجوه. وإن تب قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا. والعفو لا يكون إلا بعد المقدرة. العفو بعد المقدرة هو العفو المحمود. فالله عز وجل عفو قدير. كذلك الله عز وجل يأمر الناس وليعفوا وليصفحوا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فبصفة الغفران وكذلك بصفة الرحمة. ولله العزة ولرسوله، هذا فيه رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة للمنافقين، وقالوا في بعض الغزوات: لئن رجعنا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أرادوا الأذل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وأسوتنا، وأرادوا بالأعز أنفسهم، فرد الله عليهم وكذبهم. ولله العزة ولرسوله، فالله والرسول عزيزان. لله عزة ولرسوله عزة وللمؤمنين عزة، لكل على ما يليق به. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كلمة العزيز والعزة أو صفة العزة، حتى إبليس كان يؤمن به، وهؤلاء الذين يؤولون الصفات لا يؤمنون به. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan dari keburukan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan lagi Maha kuasa. Maka maafkanlah dan lapang dadalah, tidakkah kalian senang untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha kasih sayang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala: bagi Allah Subhanahu wa taala izzah, dan juga bagi rasulnya serta bagi orang-orang mukmin. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang iblis: maka dengan izzahmu aku akan sesatkan mereka semuanya. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat memaafkan, mengampuni, dan juga memiliki izzah, serta Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, yang tentunya ini adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala: walillahil izzatu wa lirasulil mu'minin. Ini bantahan kepada orang-orang munafikin yang mereka mengatakan: la'in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adal. Jika kami kembali ke Madinah, maka orang-orang yang memiliki izzah yang berwibawa ini akan mengusir kepada orang-orang yang rendahan. Jadi maksudkan oleh mereka adalah yang mulia adalah mereka sendiri dan yang rendahan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan ayat ini bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala izzah itu bagi rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Dan jelas dari ayat ini bahwa Allah memiliki sifat izzah, demikian pula rasulnya dan juga orang-orang mukmin sesuai dengan keadaannya. Allah Subhanahu memiliki izzah sesuai dengan keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya dan orang-orang mukmin. Kemudian dari ayat ini kita menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memaafkan, mengampuni, memiliki izzah dan rahmah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawluhu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram wa qawluhu fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia wa qawluhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الاسم والعزمة وعدم كونه نذيرا له. الله عز وجل له اسم الذات وأسماء الصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فاسم ربه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل تبارك بمعنى سارت فيها بركة ونماء للخير فإذا بدأنا أي شيء بسم الله فيكون فيه الخير والبركة اقرأ باسم ربك الذي خلق يا غلام سم الله وكل مما يليك والبركة في أي شيء وضعه الله تبارك وتعالى فالبركة من الله تعالى فزيتونة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فالله جعل فيها خيرا كثيرا كذلك زمزم ماء مبارك فيكون البركة من الله ليس في ذات الأشياء التي جعلت مباركة فاسم ربك هو البركة ملازمة له وكلما جاءت البركة في أي شيء فهو من الله عز وجل ولا نتبرك بشيء إلا بما وضع الله فيه البركة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فعدم عندهم الماء فقال هل عندكم شيء من الماء فجاءوا في قصعة ما كانت تسع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع صلى الله عليه وسلم يده المباركة فيها أي كفه فكان ينبع الماء من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلموا إلى الماء المبارك والبركة من الله الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته الكريمة العظيمة الشريفة الذي معنى العظمة والشرف كله بعد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك خاف أن يظن الناس أن البركة جاءت من طرف النبي صلى الله عليه وسلم فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وحصر البركة من الله فإذا لا شك التبرك جاز بما جعل الله فيه بركة لكن نؤمن أن هذه البركة من الله عز وجل ليس في ذات الشيء لا في الزيتون ولا في زمزم بذاته بعيدا عن ذات الله تعالى وتبريكه فإذا كل البركة من الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والإكرام يكرم الله عز وجل من المؤمنين إن شاء الله كذلك كرم بني آدم عامة فهو الذي إليه الإكرام فمن أكرمه فهو مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا نعم فاعبده واصطبر لعبادته لأن في عبادة الله في طريق عبادة الله وأكبر عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خوطب به أنه تبليغ رسالته أيضا من أكبر عبادته فلاقى ما لاقى من العنت والأذى من الكفار أمر الله تبارك وتعالى أن يصطبر إن شاء وله أجره عند الله عز وجل هل تعلم له سميا إن كنت لا تعبد بل أنت تذهب كما يعبد هؤلاء الكفار الأوثان ف يكون عبادتك ضايعا هل تعلم له سميا ما دام ليس له نظير ولا ند ولا كفو ولا يعبد إلا الله وحده فاعبده أي اعبده وحده ولا يعني تمل إلى عبادة غير الله عز وجل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من بلغ ولم يكن له كفوا أحد ليس له مثيل مطلقا وهذا أمر واضح جدا فمن ادعى وإذا قال ربما قال أكثر من هذا فهو كاذب هالك كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى قال أنا ربكم الأعلى هو رب الأعلى الناس لهم عندهم تصور ويقول أنا ربكم الأعلى ليس لأحد ليس أحد عند الله تبارك لله كفوا ولذلك أهلكه الله تبارك وتعالى وأغرقه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تجعلوا لله أمثالا مثل ما تعبدون الله تعبدون غير الله تبارك وتعالى أو تشركونه في أعماله وأنتم تعلمون أنه لا يستحق أحد أن يكون لدا ومثيلا لله تعالى أو يستحق أحد العبادة والله هو الذي يستحق العبادة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الأنداد الذين أشركوا هم مع الله تبارك وتعالى الأوثان فهم يحبونهم كما ينبغي أن يحب الله تبارك وتعالى فيشركون هؤلاء الأوثان في حبهم مثل ما يحبون الله عز وجل فهم يحبون الله عز وجل ومثله يحبون الأنداد فقد أشركوا مع الله عز وجل وقد هلكوا بالشرك نعم Allah Subhanahu wa taala berfirman Maha suci Allah Subhanahu Maha suci nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi yang maha mulia dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menetapkan sifat keagungannya dan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'budhu wastabir li ibadatihi maka beribadahlah yakni bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan bahasanya keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kemudian juga disebutkan dengan bahasanya zaitun ada keberkahan, kemudian juga zam-zam juga diberkahi. Maka bukan dari zatnya zaitun itu sendiri atau juga zam-zam itu sendiri. Namun demikian adalah keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk ketika kehabisan air kemudian Rasulullah meminta sisa air yang ada pada para sahabat kemudian dikumpulkannya dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya yang mulia kemudian keluarlah air dari jari-jari beliau kemudian Rasulullah mengatakan kemarilah kepada air yang diberkahi ini maka hal ini pun juga bukan berarti air zatnya air itu sendiri namun semata-mata keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar dalam beribadah dan bahwasanya hal ini tidak ada tandingannya bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh mensekutukannya dengan sesuatu apapun dan ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang menghinakannya namun sebaliknya wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tahu artinya janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu dari selainnya padahal engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak disembah dan juga tidak ada tandingan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang terakhir Allah menyebutkan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan itu tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadikan mencintai tandingan-tandingan itu ilah-ilah dari selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Maka ini adalah mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama yang lainnya, sesuatu yang telah dilarang Allah taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في هذه الآيات الكريمات نفى الله الشريك عن نفسه وهو في الحقيقة أمر واضح جدا في فطرة الإنسان ويكون كل شيء غير الإنس والجن يسبحون الله وحده لا شريك له ونقول هذا هو العسرى واليسرى فطاعة الله تبارك وتعالى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وهو عبادة الله وحده لا شريك له لأن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أي لمعصية الله عز وجل والعسرى معصية الله ليس سهلا إنما الفطرة تقتضي وأنت قتلت فطرتك فذهبت إلى التشريك بالله وجعل الند والشريك لله عز وجل ومثاله مثلا عسر لماذا صار الآن لو تصورنا أدركنا هذا نحن إذا خرجت من عرفات إلى مسان إلى المزدلفة تجد الناس كلهم في جهة واحدة يذهبون إلى المزدلفة أنت وحدك لو دخلت في مخالفا لطريقك هم متجهين إلى القبلة وأنت تجعل قبلة على ظهرك وتشق الناس كلهم شقا وتمشي هذا فيه عسر فالدنيا كلها وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح وأنت أيها العاقل الإنس والجن أنت تخالف الله عز وجل فهذا عسر لكن الله عز وجل إذا اخترت أنت العسر فسييسر لك ففي الحقيقة هذا الشرك من أعظم ما يكون من الذنوب لأنه من عاصر ما يكون وهو أن الله تبارك وتعالى قد خوف حذر وأنذر وأعذر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن مات على غير توبة إذا سرق إذا قتل إذا حتى القتل إن شاء الله ربنا يغفر له برحمته لكن الشرك إذا مات بدون التوبة لا يمكن أن يغفر وهذا يدل على فضاحة وعظمة هذا الذنب فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ردنا للذين قالوا إن لله بنات كما كانت قريش تقول أو أن النصارى يقولون إن المسيح ابن الله واليهود يقولون إن عزير ابن الله كل هذا رد في الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ليس أحد أعلى منه أعز منه حتى وهو ذليل فيكون ينقذه من الذل إلى العز أبدا ليس له ولي من الذل الله هو له العزة وهو الأعلى فليس فوقه أحد حتى يقال إن الله يصيبه الذل فينقذه من الذل وليس له ولي من الذل وكبره تكبيرا فهو الله أكبر نعم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يسبح له ما في السماوات والأرض للعموم ليس شيء حتى الذباب الصغير وغيرها من الدواب أو من الحشرات التي لا ترى بمجرد العين تسبح الله سبحانه وتعالى تسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الحمد وهو على كل شيء قدير نعم وهو الذي يقدر على كل ما يصلح الناس وهو الذي أمر بما يصلح الناس وليس في يد أحد أو في مكنة أحد ما في قدرة الله تبارك وتعالى نعم فما معنى الشرك بالله عز وجل أن نجعل عبادتنا لأحد مثل ما نجعل عبادتنا لله عز وجل نعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يعني البركة وزيادة الخير والنماء الخير في الذات الذي نزل الفرقان أي نزل القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل القرآن قرآن وهو الفرقان سمي لماذا لأنه يفرق بين الحق والباطل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نزل الفرقان على عبده ما قال على رسوله وعلى محمد فذكره في أشرف المواضع وهو أنه جعله رسولا واختصه واصطفاه فنزل الفرقان على عبده ليكون أي القرآن للعالمين نذيرا أو العبد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي للعالم نذيرا الله الذي تبارك الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا نعم هو الذي خلق كل شيء خلق الإنسان وحتى خلق أفعاله وعماله لأن خلق كل شيء والله خلقكم وما تعملون فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء فقدره تقديرا أي جعل له أجلا وجعل له ما يحصل له علم فكتب قبل أن يكون ماذا يكون وماذا يكسب غدا ومتى يولد متى يموت إلى آخره نعم فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اعلموا أن الله ليس له ولد وما كان معه من إله ليس له شريك في الألوهية أي في العبادة كذلك في الربوبية أما الربوبية فكان حتى كفار مكة كانوا يقولون إن الله هو الخالق إن الله هو المالك لكن في استحقاق العبادة كانوا يصرفون العبادة إلى غير الله تعالى فرد الله عليهم وما كان معه من إله لإله شريك حتى تبذلوا له العبادة لو كان في الأرض آية إيش هي لو كان آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هو هذا المعنى أشار إليه قال وما كان معه من إله لو كان معه إله آخر لذهب كل إله بما خلق لذهب كل إله يعني ما كما ذكر بطريقة جميلة جدا الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال إما يكون هو خالق أو هو مخلوق إن كان مخلوق فهو ليس إله أما إن كان خالقا فلماذا يشرك في مخلوقه غيره إذا لذهب كل خلق يعني ولله المثل الأعلى الإنسان يخرج برعيته بأغنامه وأبقاره كل واحد يرى أبقاره ورعيته في مكانه فهنا قال إذا كان هو خالق فلذهب كل إله بما خلق وهو قادر على الإمطار وهو قادر على كل ما يصلح العباد فربما يقول اليوم يكون شمس والثاني يكون المسرى أن يكون مطر اليوم يكون هواء غيم إلى آخره إذا لذهب كل إله بما خلق بما رأى مصلحة ما خلق ولا على بعضهم على بعض إذا حصل الخلاف فيتغالب بعضهم بعضا ويستولي أحدهم على الآخر فإذا استولى واحد منهم والآخرون مغلوبين فليسوا بآلهة ولا على بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون عالم الغيب لو كان لفسدت الأرض في الحقيقة نعم لو كان فيهما آلهة لفسدت لو كان في السماء والأرض إله غير الله تعالى لفسدت السماوات والأرض كما يقولون إن السفينة إذا كان لها ربانان أي ملاحان تغرق هذا يأخذ في جهة وذاك يأخذ في جهة وفي هذه الخصومة تغرق السفينة عالم الغيب والشهادة وهو الذي يعلم ما يصلح وما لا يصلح يعلم ماذا يسير عواقب الناس وعواقب الأشياء فتعالى أما يشركون الله تعالى تنزه عن كل شيء يشركونه مع الله تبارك وتعالى ثم قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال لا تجعلوا لله أندادا وأمثالا مثله فتبذلون له العبادة كما تبذلون لله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وهو يعلم فعليكم أن تؤمنوا بأنه علام الغيوب وتعطوا الأمر كله لله فإن أخبر فخبره صادق وإن نهى فنهيه نافذ وإن أمر فلا محيص للمخلوق أي يعصيه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن نعم هل لله الأمر من قبل ومن بعد والله هو الذي خلقه ويعلم ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير فنهى عن أشياء وأمر بأشياء من جملتها حرم الفواحش كل ذنب قبيح وتناهى في القبح هكذا قالوا فقتلك لأخيك هذا من الفاحشة الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فحرم الله تعالى كل ما يكون مقبوحا ومقبحا عند الفطر السليمة ما ظهر منها وما بطن كلها حرمه والإثم أي معصية الله تعالى والبغي بغير الحق أنت تبغي وتظلم على حقوق الآخرين البغي أنك تظلم حقوق الناس فأعظم حق لله تعالى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة فإذا قمت وجعلت لغير الله عبادتك فكأنك باغ لا شك فيه والبغي بغير أهل حق كذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه فإذا أخذت مال أخيك فقد بغيت على حقه وهكذا في جميع ما لا يجوز فعله كله بغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حرم عليكم الشرك تشركون أشياء التي ليس عليها دليل وليس عليها برهان من الله تبارك وتعالى أيضا وأن تقولوا حرم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون على الله في ذات الله الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم بالله عز وجل لإخبار الله عز وجل فلا يعلم عن نفسه ولا عن غيره أحد إلا الله عز وجل فلا تقل شيئا إلا بما كان لك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين من أعظم الكتب اقرأوا يا إخوان ونقول أن يعني هذا الكتاب من أعظم الكتب لماذا؟ لأنه يحث على الاتباع في كل شيء صغيرة وكبيرة في توحيد الله تعالى أمر واضح أما في غيره من الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإنسان بإمعان لا يبقى إن شاء الله إلا مقلدا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليس عنده شيء إلا ما نزل الله على رسوله فقط لا ليست عنده طرق الصوفية وليست عنده بيعة الصوفية ولا طرق التزكية إلى آخره وليس عنده تمذهب التعصب للمذهب إلا لمذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب خلاصته هذا هو قال ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى ذكر هنا حرم هذه الأشياء وأن تقول على الله ما لا تعلمون يدخل فيه الفتيا بغير علم يعني إذا أفتى بغير علم ولا علم إلا كما قال الشافعي رحمه الله إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من المحرمات وهي من الفواحش أيضا لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلمة إلا وله دليل من الكتاب والسنة وخاصة العالم فنحذر العلماء الذين يقودون الناس إلى غير كتاب الله من استحساناتهم أو من بدع من الأشياء التي ابتدعوها هذا تحديد من الله تبارك وتعالى على الناس الذين يدعون الناس إلى غير كتاب الله وسنة رسوله حرام عليهم أن يدعوا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katakanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menjadikan anak, dan juga tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan tidak ada baginya wali dari yang rendah, dan bertakbirlah dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan sekutu bagi dirinya, dan Allah Subhanahu, dan perkara ini adalah perkara yang jelas karena fitrahnya manusia, di mana segala sesuatu itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jin dan manusia. Maka segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan segala sesuatu itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian kalian tidak tahu dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kalian tidak tahu bagaimana mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah atau memberikan taufik, di mana siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya, siapa yang kemudian Allah Subhanahu menyebutkan dalam ayatnya, adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahkan baginya kepada kemudahan, yakni untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian siapa yang tidak memberi, yang bakhil, kemudian maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya untuk berlaku maksiat. Maka kemudian beliau menyebutkan bahwasanya bertasbih dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini satu hal yang jelas, di mana semuanya sesuatu hal yang fitrah, semuanya mengarah kepada kiblat dan semuanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ini sesuatu hal yang fitrah, di mana seandainya jemaah haji misalkan mereka semuanya mengarah ke Muzdalifah, kemudian mengarahkan ke kiblat, kemudian satu orang kemudian mengarah berbalik, maka tentunya semuanya akan mencelanya, karena semuanya ini adalah merupakan fitrah semuanya adalah merupakan fitrahnya manusia. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya bahkan yang semua yang melata di muka bumi ini, demikian pula semua yang merayap, bahkan juga serangga dan seterusnya, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya dengan apa yang itu semuanya dalam berikan maslahat bagi manusia. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya, dan bagi Allah segala puji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa akan segala sesuatu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quranul Karim, terhadap hambanya agar beliau menjadi memberi peringatan kepada seluruh alam ini. Yakni di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maqam yang terpuji, yakni maqam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi lahu mulkus samawat, yang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada dan tidak menjadikan anak baginya, dan juga tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu dengan takdirnya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan, menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam sebagai furqan, yakni yang membedakan antara hak dan yang batil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sekaligus menciptakan perbuatannya. Dan sebagaimana firman-Nya, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Serta Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala takdirnya. Takdir manusia, kapan dia berada, kapan dia lahirkan, kapan hidup dan kapan meninggalnya, semuanya sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Mattaqadallahu min waladin," dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak dan juga tidak ada bersamanya ilah yang lain. Jika idzal ladzaba kullu ilahin bima khalaq, jika ada ilah yang lain maka masing-masing akan pergi dengan apa yang telah diciptakannya dan pasti akan saling bermusuhan atau saling meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, seandainya laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadat, seandainya ada ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan hancur, akan rusak. Karena tentunya sebagaimana disebutkan beliau menukil dari perkataannya Imam Syangqiti rahimahullahu taala bahwa yang ada hanya khaliq atau makhluk, yang menciptakan atau yang diciptakan. Kalau dikatakan yang menciptakan, maka tentunya kalau dikatakan ada dua pencipta, tentunya masing-masing akan mengatur sesuai dengan ciptaannya. Di mana mungkin satu menginginkan panas, satu menginginkan turunnya hujan, dan tentunya kalau kemudian saling bermusuhan, pasti kemudian akan menguasai sebagian yang satu atau sebagian yang lain. Maka hal ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrik untuk agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal yang gaib dan juga yang terang-terangan. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Artinya janganlah, kemudian berikutnya Allah mengatakan, janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan-perumpamaan. Artinya janganlah jadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan atau ilah-ilah yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian itu tidak tahu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, Rabbku telah mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian juga mengharamkan perbuatan dosa dan juga berbuat kezaliman dengan tanpa hak, dan juga agar kalian jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu dengan kekuasaan apapun, dan agar kalian jangan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Kemudian dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melarang dan yang memerintahkan. Dan ini di antara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi, melarang perbuatan dosa dan melarang berbuat kezaliman, sesuatu yang tidak hak. Demikian pula Allah melarang untuk berbuat kesyirikan, sebagaimana juga Allah melarang untuk berkata dengan tanpa ilmu. Maka kemudian wala taqulu 'alallahi, disebutkan bahasanya jangan kau berkata atas nama Allah. Di sini mungkin berbicara atas zat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Maka janganlah berkata sesuatu kecuali engkau memiliki dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau menyebutkan, menukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa ayat ini adalah merupakan tahdzir dan peringatan bagi yang berfatwa dengan tanpa ilmu. Dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyeru kepada manusia tidak kepada kitabullah Subhanahu wa taala, agar berhati-hati dan agar tidak berbicara kecuali dengan dalil, dengan dasar yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, itsbatu istiwa'illahi ala arsyhi. Qala wa qawluhu taala ar-rahmanu 'ala al-'arsyi istawa fi sab'i mawadhi' fi surati al-a'raf, qawluhu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم قال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات استواء الله على العرش وإثبات علو الله تعالى فوق السماوات. ويذكر المصنف رحمه الله فيما بعد إثبات أو آيات إثبات علو الله سبحانه وتعالى. لو ذكرت هذه الآيات أولا ثم إثبات استواء كان ربما أفضل، ونقول إن الله استوى على العرش. أين العرش؟ عرش فوق السماوات السبع قطعا. وهل هو أول مخلوق أم ماذا؟ فالذي قلنا إنه الماء أول مخلوق فيما يظهر بالدليل، ثم بعد ذلك العرش، ثم بعد ذلك القلم، ثم بعد ذلك السماوات والأرض ومن فيهن. فالدليل عليه الذي الآية التي جاء فيها وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فالماء أولا ثم العرش، كان العرش ثم خلق السماوات والأرض كما جاء في حديث آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، فكان عرشه على الماء استوى وليس له أحد مخالف ولا مغالب. نريد أن نقول بأن بعض الناس قالوا إن الله استولى على العرش، وهذا طريقة العشائرة، وهي طريقة في الحقيقة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم ذات الله تبارك وتعالى، وأدخلوا فيها كلامهم، ولذلك علم التوحيد يسمونه علم الكلام، وهذا خطأ قلنا. وأنه لابد أن نقول إن الله تبارك وتعالى ليس له منازع حتى يستولي ويغالب الآخر، إنما استوى بمعنى استوى، وفسره ابن عباس وغيرهم قعد وارتفع وعلى، كل هذه المعاني. وحتى مثل بعضهم ألا تفهم معنى قول الاستوى في قوله تعالى فإذا استويتم على ظهورها فقولوا الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا الحمد لله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فكما لله المثل الأعلى، كما تستوي على ظهور الدابة استوى الله تبارك وتعالى على العرش، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعتيل ولا تشبيه. فيكون استواء الله على العرش من هذه الآيات السبع. هذه السبع آيات جاء فيه بلفظ استوى، وقالوا إن تكرار الشيء بنفس الصورة يكون دليلا على رفع المجاز، ليس معناه أنه استوى بمعنى قصد أو استوى بمعنى استولى. بعضهم فسر الأشاعرة ظلوا في هذا لا شك فيه، ونحن نناشد الله عز وجل أولئك العلماء الذين يتركون طريقة صحابة رسول الله في فهم العقيدة أن يفهموا على طريقتهم وعلى فهم الصحابة. فقالوا استوى بمعنى قصد إلى العرش. قصد إلى العرش لماذا؟ العرش من قبله خلقه الله تبارك وتعالى، ما معنى قصد إلى العرش؟ لكنه خطأ أيضا في اللغة، لأن استوى بمعنى قصد يأتي متعديه بإلى، استوى إلى السماء، لكن على بمعنى ارتفع على كل. فهذه الآيات كلها بفضل الله تعالى تثبت استواء الله على عرشه. وأهل السنة والجماعة يعني الذين هم لم تجتلهم الشياطين في إفساد عقيدة المسلمين، هم يؤمنون بأن الله على العرش مستو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض من هناك ولا يعلم جنود ربك إلا هو ولا يلزم أن يكون مع كل واحد أو مختلط مع الناس أو متحد مع الناس هذه كلها عقائد باطلة. نعم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذه الآية تدل أو خلق الله تبارك وتعالى السماوات في ستة أيام مع أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في حينه. قال العلماء فيه إرشاد من الله تبارك وتعالى في عدم العجلة في الشيء، لا يستعجل الإنسان في إذا عمل، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، أما العجلة فلا يجعله يتقن. لو أراد الله تعالى أن يخلق السماوات السبع في حينه بكلمة كن كان قادرا عليه، لكنه في ستة أيام يعلم الناس بأن يأخذوا في أمورهم بالتؤادة والتمهل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. نعم هذا من قدرة الله تبارك وتعالى أن السماوات إذا أردنا أن نقيم هذا لابد أن يكون له عواميد. وفسر بعضهم بغير عمد ترونها، ربما يكون له عامدة لكن ما تقدرون أن ترونها، أو بغير عمد ترونها أنه ليس فيها، ترونها أنها ليس لها عامدة. وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى، إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض، لأنه لو كان لشيء بدون عمد يمكن أن يسقط في أي وقت أو لا يمكن أن يثبت، الخيام لا تثبت إلا على عمود. فهذا من رحمة الله، من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى. نعم ثم بعد ذلك يقول الرحمن العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولماذا وما هي الشبه التي لأجلها قالوا إن الله ليس على العرش؟ بعض الآيات التي جاء فيها نحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم، فقالوا هؤلاء إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان. هل هذا الفهم إذا اختلفنا في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ ماذا فهم الرسول من وحي الله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش؟ جاءت جارية فأراد مالكها أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، أشارت إلى فوقه وقالت في السماء. فإذا الله ورسوله أعلم بذات الله تبارك وتعالى. لو كان الله في كل مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر، فهم هؤلاء يكذبون الله ورسوله بفعلهم وقولهم بالحقيقة. فنناشدهم الله تعالى أن يتركوا هذه العقائد الباطلة ويرجعوا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة. فقالوا إذا قلنا إن الله تعالى أيضا استوى على العرش فالعرش محدود والله محدود، وحد الله تعالى لا يجوز في ظرف وحيز، كلام من الكلام والفلسفة الفارغ هذه كلها. نقول إن الله قادر على كل شيء، كان بدون عرش وهو لا يحتاج إلى العرش، ثم استوى على العرش بغير احتياج جل وعلا. فآمن أيها العبد كما أخبر ربك إن كنت مؤمنا مسلما سلم الأمر إلى الله عز وجل. نعم. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala menetapkan tentang sifat Aina huwa sita iya sabah mawadhin okeylah. Awandur wahid, ithnain, thalasa, arba'a, khamsa, sita, sabah. Hada huwal ma'ruf na'am. Hanaak sita mawadhin, lakin idha adatta tajid sabah na'am. Na'am. Ayo. Ya jenaran tayyib. Allah ibarik. Kata muallif rahimahullahu taala menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah istiwa di atas arsy-Nya. Dan hal ini disebutkan dalam 7 ayat. Yang pertama di surat Al-A'raf, firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Yang kedua di surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Dan yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Tadi surat Yunus ayat ketiga, di surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit dengan tanpa tiang yang kalian lihat, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yang keempat di surat Taha di ayat yang ke-5, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian di surat Al-Furqan di ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian berikutnya di surat Sajdah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Yang berikutnya di surat Al-Hadid di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langit. Dan sebagaimana dimengerti bahwa rentetan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah air, kemudian arsy, kemudian al-qalam, kemudian langit dan bumi. Dengan dalil seperti yang sudah disebutkan tadi, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir makhluk-Nya sebelum diciptakannya langit dan bumi dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Kemudian makna istiwa ini adalah sesuatu hal yang dimaklumi. Adapun di kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka mentakwil makna istiwa dengan istaula yang artinya adalah menguasai. Maka ini adalah takwil yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki musuh, tidak ada munazi', tidak ada sampai kemudian harus menguasai yang dimusuhinya. Maka pengulangan-pengulangan dalam ayat-ayat ini tentunya adalah menguatkan dari makna istiwa. Kemudian juga ada yang menakwil lagi makna istiwa adalah makna qasada, yakni menuju kepada arsy. Ini pun juga takwil yang salah secara bahasa. Maka ayat-ayat ini semuanya adalah menetapkan adanya sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan faedah bahwa tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Sementara Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Namun dalam ayat ini disebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Para ulama menyebutkan ini adalah merupakan bimbingan kepada kita untuk jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru tentunya adalah sesuatu itu tidak akan menjadi mutqin. Meskipun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk kemudian dengan kalimat kun maka jadilah. Artinya di sini adalah isyarat kepada kita dalam kita mengerjakan sesuatu supaya jangan terburu-buru agar hasilnya adalah lebih baik. Maka kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat langit dengan tanpa tiang yang kalian melihatnya. Dan ini merupakan keajaiban dan keagungan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana langit yang kita lihat ini tanpa tiang. Sementara kalau kita melihat kemah yang kita buat, Kalau kemudian dengan tanpa tiang tentunya akan mudah untuk ambruk. Maka kita lihat ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dari runtuh. Kemudian bahwa dari ayat-ayat ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas langit, sebagaimana kemudian beliau mengisahkan dari kisahnya Jariyah, seorang budak perempuan yang ditanya oleh Rasulullah SAW, aina Allah, di mana Allah, fis sama, yakni di langit, yakni di atas langit. Maka hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya, menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dulu, insyaallah nanti diteruskan ba'da sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Huna jat ba'du al-aqwal min ba'd an-nas mansub ila iqul kalam thani. Kalam awal fin? Kalam awal tafriq kalam Muhammad Umar As-Suwaid. وتكلم على كل حال من عادات أهل الأهواء من هم أهل الأهواء هو على كل حال لما نالنا وتكلم فينا في أنا بالذات يحق لي أن أرد عليه يعني إن شاء الله بالخير والتهم لابد أن ترد مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجته صفية جاءت في الاعتكاف لتزور النبي صلى الله عليه وسلم فلما قامت أن تنقلب إلى بيتها قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها هكذا جاء في الروايات الصحيحين وغيرها أي ليودعها فلما خرج من معتكفه من المسجد رأى اثنين رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ما امرأة من هي صفية أو غيرها فأسرع في الذهاب قال على رسلكما أمهلوا إنها زوجتي صفية قالوا لماذا يا رسول الله أنت رسول الله هل نشك فيك قال لا إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عن عرضه لكون أنه قد يلقي الشيطان في قلوبهم فهنا الأخ الأستاذ العلامة محمد عمر السويد تكلم شيء فلين لنا حق إن شاء الله أن نحاوره على هذا المكان إن شاء الله غدا بعد المغرب أنا ما قرأت هذا لكن إن شاء الله غدا بعد المغرب إن شاء الله نكتب أو نرد عليه إن شاء الله بما يوفق الله تعالى ولا يكون الرد إن شاء الله رد يعني فيه شيء من المحاترات أو شيء إن شاء الله رد علمي فقط وندعو الله تعالى أن يهدي كل من كان أولا أقول أن هذا الكلام باسمه هو أو هل هو قال هذا الكلام أنا ما أعتقد أو ما أؤمن لكن أقول إن كان هو قاله فعلى هذا المعنى يعني أولا نريد أن نقول ربما يكون مثل ما نسبوا إلينا أشياء نسب إليه أحد أشياء وربما يقول أنا ما قلته غدا فإن قاله هو فهو المردود وإن لم يقوله فالذي كتب باسمه فهو المردود فإذا غدا إن شاء الله في بعد المغرب وتحضرون إن شاء الله ونأخذ اليوم شيء من وأنا إن شاء الله مسجل عليه بصوته هو هل تعرف صوته الصوت يا أخي يقلد فإذا كان هو المردود وإن لم يكن هو فالذي كتب هذا هو المردود نعم وهو المطرود بسم الله. Beliau menyebutkan bahwa insyaallah telah sampai kepada beliau beberapa lembaran yang bersumber dari Ustaz dan Al-Lamah Muhammad Umar Said yang berbicara tentang pribadi Syekh Wasullah sendiri, maka kata beliau adalah hak beliau untuk membantahnya dengan apa yang dituduhkan kepada beliau. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ketika bersama dengan Sofiyah di suatu malam, maka dilihat kemudian ada sahabat yang melihatnya, kemudian mereka segera menghindar dari Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, ala rislikuma, hendaknya jangan buru-buru. Kemudian sahabat ini mengatakan, subhanallah, engkau adalah Rasulullah, apakah kami ragu denganmu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, menjawab bahwa ini adalah Sofiyah, dan boleh jadi syaitan itu akan menggelincirkan kalian, karena syaitan itu adalah berjalan dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah. Maka boleh jadi adalah tuduhan-tuduhan itu adalah dari bisikan-bisikan syaitan ini, maka insyaallah beliau akan membantahnya dengan bantahan ilmiah insyaallah besok maghrib, pada maghrib insyaallah, dan diharapkan antum semuanya hadir. Ini beliau mengharap untuk hadir, dan ini insyaallah adalah bantahan ilmiah, bukan bantahan yang muhatarah, kata beliau. Baik, wamatanana. Kemudian kita lanjutkan dengan materi kita di Aqidah Wasatiyah. Naqal insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawluhu ya qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawluhu wa qawluha subhanahu wa taala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa qawluhu bar rafa'ahu Allahu ilayya وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم نعم. هذه الآيات فيها إثبات علو الله تعالى، علو الله تعالى واستواؤه على العرش، كلاهما لا شك أنه بمعنى العلو، لكن يقال إن علو الله تعالى، لماذا بوب الإمام بابين؟ لأن العلو صفة الذات لله عز وجل، وهي صفة لازمة لله عز وجل بأنه عال على الإطلاق. وأما الاستواء على العرش فهذا صفة الفعل، وقد ذكرت فيما مضى أن الله تعالى ما وصف نفسه مستوي، بل ذكر بصفة الفعل استوى على العرش، استوى على العرش. فلذلك لا يمكن أن تقول فلان عبد المستوي، لكن إذا ذكر بصفة العلو العلي وهو العلي الغفار فيجوز لأحد أن يسمي عبد العلي. فإذا الاستواء صفة الفعل والعلو صفة الذات، وهو لازم، هذه الصفة صفة العلو لازم لله عز وجل لذاته، وذاك فعله متى أراد فاستوى عز وجل يفعل ما يشاء متى يشاء. فهنا ذكر علو، وهذه المسألة وقلنا إن هو في الحقيقة تجد في كل زمان ناس يدخلون في دين الله وليسوا هم من دين الله، بل أظهروا أنهم دخلوا مثل المنافقين ليدخلوا في دين الله عقائد فاسدة، مثل عبد الله بن السبا في المسلمين، ومثل بولس في النصارى في دين النصارى، ده أدخلوا أشياء كثيرة. وفي كل زمان ومكان يكون الناس من كل نوع، قد يدخل الإنسان أنه من أهل السنة والجماعة من السلفيين، لكن يدخل hanaqan ala salafiyyati li yufsida bainan nas wa yufarriqa bainan nas wa yatakallam ala hadha wa yatakallam ala hadha hadhihi kullaha yakun daiman fi balikum barakallahu fikum antum talabatul ilm la takunu muqallidina li kulli ahadin qaddiru wa faqiru madha yaqul law kana musajjil wa huwa yaqra al-Qur'an hal taqul hadha musajjil yaqra al-Qur'an la asma فالحق الذي يلقى إليك تسمع حتى لو كان من أي أحد أما الذي يأتي أحد ويقول أنه لا تسمع لفلان لا تسمع لفلان وأنت تقدر أن تميز الخطأ والصواب فلا بد أن تسمع أما إذا كان لا تقدر التمييز بين الخطأ والصواب فمن الممكن أن تشك فيه وتهرب وكذا لكن تسأل الذين هم علماء هذا الذي يتكلم وهذا الذي يتكلم كيف كلامه أسمى ولا أسمى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأنا عارف أقول إن هذه المسألة أيضا في العقائد دخل ناس في دين الله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فأدخلوا في دين الله وفيما يعتقد عن الله تعالى أشياء كثيرة ودين الله بريء منه منها أن الله تعالى في كل مكان منها أن الله تعالى حال حلول والاتحاد تسمعون لعلكم تسمعون أن الله حل في كل شيء وهذا في الحقيقة جاء هذه العقيدة الفاسدة جاءت ممن ينتسب إلى التصوف أنا اسمحوا لي أن أقول وهذا البلد فيه ناس كثيرون يناصرون التصوف عامة لكن التصوف إذا كان التتبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تزكية النفس والزهد فأهلا وسهلا بهذا التصوف لكن ما بقي التصوف والزهد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوا أشياء كثيرة جدا في الحقيقة في هذا الباب من جملتها أن الله في كل مكان أن الله هذا أخف لكن قالوا إن الله في كل شيء حل في الشجر في الحجر وانظروا اقرأوا محمد بن عربي ابن حاتم الصوفي الذي يقال هو الشيخ الأكبر لا يؤاخذني أحد إذا نقلت حقائق من ثقات ذكروا عنه قالوا إنه كان له في مكة في بعض تعرفون مكة كل الناس كانوا يجتمعون فيها من أقاصي الدنيا باسم الدين والإيمان فبقي في مكة شهورا أو سنين وله أتباع كثير يمشي في سكك مكة والكلب أمامه يقول هذا ربي الكلب ربي يقول أيضا من شعره المعروف والمشهور العبد رب والرب عبد فلست أدري من المكلف إن كنت عبد فذاك رب وإن كنت رب فذاك عبد فأنا يكلف فالمسائل هذه في الحقيقة دخل في دين الله شيء يجب أن تبحث أنت بالمنقاش ما هو الدين الخالص ففي مسألة علو الله تعالى أيضا أنكروا النصوص الواضحة قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي متوفيك توفى بمعنى لا شك أنه أمات توفى الله أو مثل ما والله يتوفاكم والله يتوفاكم هنا حين موتها والتي لم تمت في منامها فالله يتوفى الأنفس فيتوفى بمعنى يميتها لا شك هذا معناه لكن قد جاء تفسيره فيما ياتي ورافعك إلي رافعك إلي يمنع أن يقول متوفيك لأن الذي يتوفى يدفن في الأرض أما رافعك إلي بجسدك وروحك لأنه أنت بجسدك وروحك رافعك إلي جاءت أحاديث متواترة أن الله تعالى لم يمت ولم يتوفى بمعنى لم يمت عيسى عليه السلام بل جاء اليهود أرادوا قتله عيسى عليه السلام فجاء شخص ليدل على عيسى عليه السلام اليهود يدل أن عيسى عليه السلام هنا تعالوا اقتلوا فرفعه الله وهو خرج وقال ليس في البيت أحد وألقى الله عليه الشبح عيسى عليه السلام وقالوا هذا هو عيسى فقتلوه فاعتقدوا من ذاك الوقت أنهم قتلوه وما قتلوه وما وصلبوه أيضا وَمَا صَلَبُوهُ وَقَتْرُوا مَا صَلَبُوهُ بَلْ وَلَكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ فَأَلْقَ الشَّبَهَ فَقَتَلُوهُ وَلِذَلِكَ كَانْ بَيْنَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى طُولَ التَّارِيخِ حَرْبُ شَدِيدٌ حَرْبُ عَقَدِي لأنهم قتلوا إلهنا أو قتلوا نبينا لو كان واحد يقول نبي لكن يقول قتلوا إلهنا مساكر ومساهب إذا كان إله كيف يقتل فالحاصل على كل حال نحن نؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء في الحديث أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفعه وهو الآن في حديث المعراج أنه لقيه في السماء الرابعة وهو حي وينزل في آخر الزمان إذا نزل الدجال وأفسد في الأرض فينزل بعده مباشرة ويقتل الدجال ويقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة فإن يا عيسى إني متوفيك أي آخذك تماما توفاك بمعنى آخذك بجسدك وروحك وقيل في الآية كما قال بعض القراء يعني ليس مرتب ليس يعني ألفاظ مرتبة إنما المقصود منها يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك فيما بعد لا توفى الآن أرفعك الآن إلى السماء الدنيا أو إلى السماء ثم بعد ذلك تنزل إلى الأرض كما جاء تفسيره ثم تتوفى فالحاصل على كل حال إيمان أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لم أن اليهود لم يقدروا أن يقتلوه وأن الله رفعه حيا بجسده وروحه وهو حي على في السماء وينزل إن شاء الله قريبا من القيامة ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قيل 40 سنة ثم بعد ذلك يتوفاه الله تعالى وجاءت بعض الروايات أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته أو في حجرة عائشة فيه مكان للقبر هكذا قالوا على كل حال فمتوفيك ورافعك إلي معناه إن الله تعالى عال في الرفعة والعلو بل رفعه الله إليه نعم وما قتلوه وما صلبوه لكن الله ولكن شبه لهم بل رفع سورة النساء فيها قبلها إيش هي نعم ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه قطعا هذا الذي نوقن به وقال تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نعم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويرفعون أعمالكم إلى الله عز وجل ملائكة الليل في الصباح وملائكة النهار في العصر يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا قال لوزيره هامان ابن لي صرحا أي مكانا عاليا لعلي أتخذ هذا السبب فأقتل إله موسى وأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا قالوا إن الله تبارك وتعالى في السماء وهو كان آمن بهذا فمن جملة ما ذكروا من الروايات الظاهر أهل الكتاب أنه رمى بسهم فرد الله هذا السهم ملتخا بالدم فقال قتلت ربكم نعم فما هو كان يؤمن بأن الله فوق ولذلك عمل صرحا أي مكانا عاليا حتى يطلع على الله عز وجل ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالله في السماء وهي السماء السماوات السبع أو بمعنى العلو فالله عالي فإذا أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور هل أمنتم وهو في قدرة الله تعالى أن يخسف بكم في الأرض كيف تأمنون ما كيف تعصون الله تعالى وتأمنون ألا يخسف بكم وهو قادر أن يخسف بكم والأرض تتحرك أيضا أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي حجارة فستعلمون كيف نذير فلا تأمنوا الله الذي في العلو أن يصيبكم بعذاب ففي هذه الآيات وكذلك الأحاديث الكثيرة إثبات علو الله تعالى علو الله تعالى صفة ذاتية له لازمة دائما عالي النعم Walladhi khalaqa samawati wal ardh. Hah? Baqi ayat. Baqi ayat. Walladhi khalaqa samawati. هو الذي خلق السماوات هذه في صفة المعية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيه خلق السماوات ثم استواه على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يعني الله تعالى معكم أينما كنتم كأنك تقول ما دام هو معنا فكيف هو على العرش وكيف هو في السماء والله بما تعملون بصير تذئيل الآية قال العلماء يدل على أن المعية معية العلم ومعية النصرة المعية معيتان إن الله مع الجميع بعلمه وإحاطته ولا يغيب عنه شيء وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدة هذه معية عامة وهناك معية خاصة مثل ما قال لموسى وهارون اذهبا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قالوا يا رب نخاف أن يفرط علينا أو يطغى أي يعتدي علينا فرعون فقال لا تخاف إنني معكما بالنصر والتأييد ولا يقدر أن يضركم شيء وأسمع وأرى هذا تفسير معية أيضا ليس معناه أني معكم أمشي معكم أخالط معكم هذا تفسير واضح جدا فلا خلاف في أن نقول إن الله على العرش وإن الله معنا في كل حال في كل حين بعلمه وتدبيره ونصره وقلعه إلى آخره نعم زيدوا كمودين firman Allah Subhanahu wa ta'ala wahai Isa sungguhnya aku telah mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku pada ayat ini menetapkan tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zat kemudian juga bahwa ulu adalah sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya adalah di atas semua makhluknya. Sementara istiwa yang sebelumnya itu adalah sifatul fi'il, sifat perbuatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah istiwa di atas arsy-Nya. Maka dalam hal ini tidak kemudian dikatakan meskipun istiwa adalah sifat Allah, kemudian ulu adalah sifat Allah, namun ulu adalah sifat dzatiyah yang itu senantiasa bersama senantiasa tidak terpisah. Namun istiwa adalah sifat perbuatan karena itu tidak dikatakan dengan Abdul Mustawi, tidak boleh untuk kemudian memberikan nama dengan Abdul Mustawi. Adapun kemudian dengan nama Abdul Ali maka ini dibolehkan. Seperti itu sifat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berbuat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala barrafa'ahu Allah ilaihi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya. Yani dalam hal ini juga kata-kata mutafika wa rafi'uka bukan berarti diwafatkan kemudian dikubur kemudian diangkat itu tidak demikian. Namun ayat mutafika ini diterjemahkan atau ditafsirkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Yani makna wa rafi'uka maka ini mengangkatmu kepadaku. Maka ini yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau menyebutkan tentang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di akhir zaman setelah turunnya Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam dengan menegakkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun sebagaimana disebutkan dalam riwayat kemudian beliau akan dikuburkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hujrahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa banyak orang-orang yang masuk Islam namun kemudian memasukkan dalam Islam sesuatu yang bukan dari ajaran-ajaran Islam. Seperti Abdullah bin Sabah ini juga pada kaum muslimin yang masuk Islam juga membuat kerusakan dalam Islam, sebagaimana Paulus juga masuk agama Nasrani kemudian merusak kepada agama Nasrani. Demikian pula ada yang masuk ke dalam barisan Salafiyin, kemudian tidaklah dia masuk ke dalamnya kecuali untuk merusak di antara mereka. Maka beliau mengingatkan bahwa antum semuanya adalah para thalabatul ilm, para pelajar, para pencari ilmu, yang hendaknya jangan bertaklid kepada manusia. Kalian punya ilmu, kalian punya kaidah, dan hendaknya jangan bertaklid kepada manusia. Ketika seseorang datang mengatakan jangan ambil ilmu dari fulan dan seterusnya, sementara antum bisa memilah, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka jangan kemudian mentaati begitu saja. Maka ini terjadi dari dahulu sampai hari ini, dan ini masalah ini juga masuk dalam permasalahan-permasalahan akidah, di mana masuk dalam masalah ini orang-orang yang masuk dalam hal ini orang yang kemudian memasukkan dalam masalah akidah sesuatu yang tidak dituntunkan dalam agama ini, kemudian bisa masuk dalam agama mereka sesuatu yang tidak dari agama ini. Di antaranya mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nitis, atau bahasa Jawanya itu ya, artinya bergabung dengan makhluknya, bahwa dan keyakinan-keyakinan seperti ini, seperti keyakinan tasawuf atau sufi, semuanya adalah suatu kebatilan. Namun kalau dimaksudkan dengan sufi ini adalah tatabbu', artinya meneliti bagaimana perilaku Nabi SAW dalam membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari kemudian dengan fizuhudannya dan semisalnya itu, maka ini kita akan mengikutinya. Namun sufi ini adalah seperti yang dilakukan oleh pelopor-pelopor mereka seperti Muhammad ibn Arabi, yang berkata dengan mengatasnamakan agama dalam masalah akidah sesuatu yang tidak dituntunkan, di mana dia sampai berjalan di kota Mekah, kemudian juga berjalan di hadapannya adalah seekor anjing, kemudian dia mengatakan ini adalah Tuhanku, karena mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada di mana-mana. Maka jemaah sekalian, ini mereka memasukkan sesuatu yang bukan dari agama. Kemudian juga beliau mengingatkan bahwa terkait dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam, bahwa hadis-hadis yang mutawatir telah datang, bahwa telah menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Maka terjadi perseteruan sepanjang zaman dari dahulu sampai hari ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena orang Nasrani menuduh orang Yahudi telah membunuh Nabi mereka atau membunuh ilah mereka, dan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai ilah. Demikian pula orang-orang Yahudi pun juga demikian, maka saling berperang di antara mereka. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepadanya akan diangkat al-kalimut thayyib, perkataan yang baik, dan juga amal saleh. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Haman, bangunlah untukku tempat yang tinggi, barangkali aku bisa melihat sebab dari sebab langit, dan aku akan bisa melihat ilahnya Nabi Musa, dan sesungguhnya aku menyangka, meyakini bahwasanya Nabi Musa ini adalah dusta. Maka ini perkataan Fir'aun kepada menterinya Haman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, amintum man fis samaa'i yasifu bikum al-ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit untuk kemudian ditenggelamkan ke perut bumi dalam keadaan sedang berjalan, ataukah kalian merasa aman dari yang ada di langit untuk mengutuk, mengirimkan kepada kalian bencana atau musibahnya, dan kalian tahu bagaimana peringatan itu. Maka ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya dan di atas langit. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian istiwa di atas arsy-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang masuk ke perut bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke dalam ke langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Makna ma'iyah ini ada dua, beliau jelaskan ada ma'iyah secara umum dan ada ma'iyah secara khusus. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai ayat. Di antaranya firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini adalah secara umum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama kalian, yakni ma'iyah, bersamanya dengan ilmu dan pertolongannya. Demikian pula yang khusus seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada keduanya, wa inni ma'akuma asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Maka ini adalah ma'iyah secara khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan, pembelaan kepada kedua nabinya alaihi wassalatu wassalam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Wa qawluhu la tahzan inna Allaha ma'ana, wa qawluhu innani ma'akuma asma'u wa ara, وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وقوله واصبر إن الله مع الصابرين, وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات كلها في إثبات معية الله سبحانه وتعالى مع عباده. قلنا نعم, هم يقولون الآن هذه هي شبهتهم, قالوا إن الله مع الذين آمنوا, لا تحزن إن الله معنا وهو معكم وإن كنتم, يدل على أن الله معنا مخالط. أنت إذا دخلت في الحمام فالله معك, دخلت مع زوجتك فالله معك, هكذا هذا كلامهم, لأن الله لا يفارقهم كل واحد معه. هذا سوء الأدب مع الله عز وجل. فرضنا أن قوله تعالى وهو معكم يدل على أنه معه مقارن, اختلفنا, أنا أقول لا الله على العرش وهو يقول الله على العرش, وأنت وهو وهم يقولون الله معنا ليس على العرش بل في كل مكان, تقول تخاصمنا وتنازعنا, ماذا أمرنا الله تعالى في مثل هذه الحالة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث واحد أن الله معكم في كل مكان؟ بل دائما أن الله فوق السماوات السبع فوق العرش وكذا وكذا. وفسر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله معنا بأنه بالتأييد والنصر الصحابة وغيرهم وغيرهم. فإذا اختلفتم في شيء فارجعوا ما قال الله وقال الرسول وفهم الصحابة, فإذا رجعنا إلى هناك وفهم الأئمة الشافعي ومالك, أبدا ما قالوا إن الله في كل مكان, نحن الشافعية لماذا نعتقد هذا الاعتقاد؟ هذه هي شبهتهم في الحقيقة. فنقول تعالوا نتحاكم إلى قول الله, قول الرسول, قول الصحابة, قول الأئمة الذين هم متبوعون. هل الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الله في كل مكان؟ من أين أخذتم هذه العقيدة؟ فإذا ينبغي للذين يدافعون عن عقيدة الأشعرية بأن الله في كل مكان أن يرجعوا عن هذه العقيدة. وقد رجع الإمام أبو الحسن الأشعري عن هذه العقيدة الباطلة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله على العرش وهو معنا في كل مكان بالتأييد والنصر والنظر والكلاء والنظر الرحمة ونظر الغضب كما هو جاء فيه, كله الله معنا, لا يغيب أحد عن الله تعالى ولا يغيب عنه مثقال ذرة. هذا هو المعنى في الحقيقة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, أنتم ثلاثة لا تظنوا أنكم ثلاثة ولا يطلع أحد على ما يدور بينكم, إن الله يراكم وإن الله يسمع كلامكم, زيادة عليه كراما كاتبين معكم, إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم, إذا كانوا خمسة فالله سادسهم ولا تظنوا أن أحدا لا يعلم كلامكم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يخبرهم أنتم فعلتم كذا وكذا ويذكرهم ربما يستر الله عليه وربما يفضحه إن الله بكل شيء عليم هذا معنى إن الله بكل شيء عليم وهو معنى كونه معهم يعني إن الله شهيد لو كان حاضر إن الله حاضر معكم لكن قال إن الله بكل شيء عليم فيه إشارة أن المعية معية العلم ومعيته الإحاطة وقوله لا تحزن إن الله معنا نعم لما قال موسى أبو بكر رضي الله عنه ما هو نعم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني أبو بكر لا تحزن إن الله معنا قال في حديث صحيح أن أبو بكر رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الغار قال يا رسول الله لو نذر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا فقال لا تحزن إن الله معنا أنزلت هذه الآية وكذلك يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فهذا هو المعنى الله معنا بالنصر والتعيد وقد ستر الله بتعيده ونصره على نبيه وعلى أبي بكر ثم خرجوا سالمين إنني معكما أسمع وأرى هذه أيضا معية خاصة يعني بالنصر والتعيد يا موسى ويا هارون لا تخافوا أن فرعون يقدر أن ينالكم أذى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا فخر كبير للمتقي الذي يتقي الله تبارك وتعالى ويحسن العمل فهو إن شاء الله ما الله معه دائما بنصره وتعيده فلا يحزن واصبروا إن الله مع الصابرين فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كل هذه الآيات تثبت معية الله على خلقه وليست المعية بمعنى المقارنة والمماسة وهذا يكون من القرآن نزل بلغة العرب والعرب كانوا يقولون كنا نمشي بالليل والقمر معنا إيش ما معنى هذا مما أثر عن العرب كنا نمشي الليل والقمر معنا القمر أين هو وهو أدنى المخلوقات وهو فوق رأسنا في السماوات لكنه يقول أهو معنا يعني معنا يمشي ونراه وهو كأنه يلقي علينا الضوء فهذا التعبير بمعنى المعية لا يلزم أن يكون معه مقارنا مرافقا ملازما محاكا معه فلذلك ينبغي أن نفهم القرآن على لغة العربية وعلى ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يأتي حتى البدوي حينما يسمع إن الله مع الذين آمنوا ما يقول اللهم معي في كل مكان وحتى لو دخل في الحمام لو تعرم زوجته فالله معه ألزموهم قالوا كأنكم تقولون أيها الأشاعرة إن الله في كل مكان هل هو في فرج الرجل وفرج المرأة أليس هذا سوء الأدب نعم فهذا القول سخيف جدا لا ينبغي أن يعرى أو شيئا من الاهتمام بارك الله فيكم نعم Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini adalah menjelaskan tentang ma'iyatullah Subhanahu wa taala. Dan makna ma'iyatullah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dijelaskan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dalam ilmu dan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu dan ihatah menyaksikannya. Kemudian adapun orang-orang yang mentakwil dengan takwil-takwil yang batil dari makna ma'iyah di mana kemudian diartikan bahasanya ma'iyah berarti Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya kemudian bersama dalam artian nempel atau kemudian melebur atau kemudian dikatakan bersama ini adalah bareng-bareng murafiq maka ini adalah dikatakan su'ul adab merupakan sikap-sikap yang kurang ajar dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika mengatakan bahwasanya ketika engkau masuk kamar mandi maka Allah bersamamu. Seperti ini adalah satu hal yang tidak layak untuk kemudian dikatakan seperti itu. Kemudian kalau seandainya terjadi perselisihan dalam masalah ini, maka kita katakan sebagaimana Allah mengatakan fa inna nazatu fi syai'in furutu ila Allah wal Rasul. Jika terjadi perselisihan pada kalian di satu masalah, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Maka ayo kita bareng-bareng untuk berhukum dengan hukum Allah, yaitu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga kita tidak dapati sampai hari ini satu pun hadis yang lemah sekalipun yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Tidak ada satu pun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Demikian pula para imam sesudahnya, Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan aku adalah seorang Syafi'i, tapi kita lihat bagaimana kita adalah seorang dari Syafi'iyah. Namun demikian kita lihat bagaimana Imam Syafi'i tidak demikian, Imam Malik, Imam Hanafi dan para imam tidak meyakini yang seperti itu. Maka kepada mereka yang meyakini seperti ini dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, hendaknya rujuk dan bertaubat kembali, karena pencetusnya itu sendiri sudah bertaubat dan kembali kepada fiqh Ahlussunnah wal Jamaah. Yani Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, beliau sendiri sudah bertaubat dari keyakinannya yang seperti itu. Kemudian di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada orang yang berbicara tiga orang kecuali Allah yang keempatnya, lima orang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kelimanya, dan tidaklah ada yang kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian akan dikabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka ini juga jelas ayat-ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala jangan mengira ketika seseorang itu sendirian atau bersama dengan ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang kesekiannya, Allah yang ketika tiga orang maka Allah adalah yang keempatnya dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha menyaksikan dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau sedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Ini adalah kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala ada di gua, di tempat persembunyian, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan taniyatnain idhuma fil ghar, dua orang yang ada di dalam gua, kemudian dikatakan jangan kau sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Dan hal ini juga disabdakan oleh Nabi, dikuatkan oleh hadis dari Rasulullah SAW ketika Abu Bakar mengeluh kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya mereka itu jongkok saja pasti mereka akan atau melihat kepada kaki-kaki mereka pasti mereka akan melihat kepada kita, kepada kami. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakar bitnaini aw Allahu thalithuhuma, bagaimana persangkaan wahai Abu Bakar dengan dua orang dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama keduanya. Maka ayat ini adalah jelas menetapkan ma'iyatullah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat sudah disebutkan, innani ma'akum asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama engkau berdua, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun, aku mendengar dan aku melihat. Dan juga firman Allah, sungguhnya Allah Subhanahu bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang mereka senantiasa berbuat ihsan. Dan bersabarlah, sungguhnya Allah Subhanahu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian juga firman Allah, betapa banyak dari kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka hal ini makna ma'iyatullah Subhanahu wa taala tentunya adalah bersamanya Allah Subhanahu wa taala ini dengan ilmu dan ihatah. Sebagaimana kita memahami ayat-ayat ini tentunya dengan bahasa Arab, sebagaimana Al-Quran itu adalah turun dengan bahasa Arab, maka kita memahami ayat-ayat seperti ini dengan pemahaman bahasa Arab yang benar. Maka seorang badui pun juga tidak akan mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah bersama orang-orang beriman, kemudian dikatakan bersamanya itu adalah artinya adalah murafiq, yakni bareng-bareng atau melebur. Ini seorang badui yang seperti itu pun juga tidak akan mengatakan seperti itu. Maka hendaknya kita memahami dengan pemahaman yang benar, disusul kembali kepada pemahaman bahasa Arab yang benar. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول أسئلة جاءوا إن شاء الله نأخذ الأسئلة ما قدر الله. يقول الأخ هنا هل يقول الله تعالى أولئك يلعنهم الله هل يجوز نسبة صفة اللعنة لله عز وجل لورودها في هذه الآية كما نسبت لله صفة الغضب؟ نعم، لكن صفة فعل ليس يشتق منه الله اللاعن فتسمي عبد اللاعن عبد الغاضب، لا، فصفة الفعل هذا نثبت لله عز وجل بأنه يغضب، بأنه يفرح، بأنه يرضى، وبأنه يلعن أيضا، وهذا يتعلق بالكلام، اللعن يتعلق بكلام الله، كل هذا نؤمن به، لكن لا نشتق مما لم يشتق منه من عند الله ولا من عند رسوله صفة حتى يسمى به عبد اللاعن أو عبد الغاضب. نعم. يقول الأخ هنا من مات بقتل نفسه أو حصل له مصادمة، يعني صدم السيارة وكذا، هل لملك الموت نصيب في قبض روحه؟ نعم، هو الذي يقبض. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم أيا كان في أي حال، لو قتل هو فمقدمات القتل والملك يأتون وبعد ذلك يعني ينزع الروح، كل هذا آمنا بالله لا يمكن أن يقال أنه قتل نفسه، روحه أين تذهب؟ روحه تأخذ الملائكة إما إلى علين وإما إلى سجين، فلا يظن أبدا، لا يشك أن ملك الموت هو الذي يقبض روحه. يقول الأخ ماذا نفعل بالمشيمة التي خرجت مع المولود عند الولادة؟ كل جزء ينفك من الإنسان استحب دفنه، هذا الذي رأينا في فتاوى العلماء. فإذا المشيمة التي تخرج من بطن المرأة أو من رحم المرأة مع الولد يدفن حتى لا تأكله الكلاب وغيرها وغيرها، حتى إذا رأيت فالعلماء استحسنوا، وهذا ينبغي أن يؤخذ المستحسن، قالوا لو قلم الأذافر فالقلامة أي مقطوعة الأذافر لا يرميها في كل مكان، الشعر لا يرميه في كل مكان، يدفن، لأن هذا منفصل من الإنسان الذي ينبغي أن يكرم بالدفن. نعم، فالمشيمة أيضا ينبغي أن تدفن. ما تعرفون عن رجل من أهل مكة يقال له أحمد الحازمي حيث يقتر بعض الأغمار بكلامه حول مسائل التكفير ويشغلون الناس بذلك؟ الحمد لله الذي عافاني من بلايا هذه، ولا نعرف أحمد الحازمي، ما أعرفه، وسمعنا أن هناك واحد حسين الحازمي ولا أحمد الحازمي، أحمد الحازمي، لكن أخبرت من بعيد حتى سألوني من فرنسا وكذا، فأقول أنا ما رأيته، لكنه ينقل عنه أنه يعني نشيط في تكفير الناس، والله المستعان، ويشغلون الناس بذلك. قيل لبعض العلماء من أين أخذت العقل، من أين تعلمت هذا العقل؟ قال من الحمقاء. فأي شيء ترى مثل هذه وترى أن هذا ليس من دين الله فابتعد عن هذه الأفكار وابتعد عن صاحب الأفكار. ما عرفنا أحمد الحازمي وما رأيته، لكن الناس كانوا يسألوني وينسبون إليه مسائل التكفير، هل له كتب وكذا؟ ما نصيحتكم لهؤلاء الذين يشغلون بمسائل التكفير المعين والعذر بالجهل ودقائق مسائل التكفير؟ نعم، في الحقيقة لا فائدة فيها. بالأمس قلت هذا الكلام من يومين أظن في مدينة أخرى أيضا، رهنا وسألوا هذه الأسئلة. فالتكفير لا شك أنه قد يكون الكفر واضح جدا والعذر قائم فيكفر هو، لكن ماذا تستفيد؟ هل تقدر جار لك، هل تقدر أن تكفره؟ كلام فقط يعني نظريا، لكن لو كفرته غدا يرفع عليك السيف أو يرفع عليك القضية، يقول هذا يكفرني، فكلها كلام نظري بدون فائدة. فلا تكفر حتى لو رأيته يسجد القبر، إنما تفهمه، إن لم تفهمه فيترتب عليه ألا تصلي وراءه قطعا، وإذا سألك أحد فتقول لا تصلوا وراءه، لكن تكفره في وجهه، تعلن في الناس أنه كافر، la taqdir alayhi fa yanbaghi an yuhadd min hadhihi al-mas'ala lakin bil fi'l idha ma arafna anna fulan kafir wa laysa bi kafir fa kayfa numayyiz salatana ma'ahu idha kan mastur al-hal la nanbush wa la naqul kayfa aqidatuhu wa kadha lakin idha 'urifa annahu ya'taqid fil qubur ahli al-qubur annahum yu'tun wa yamna'un wa yanzur lahum وبعد ما فهم وقام عليه قامت عليه الحجة ليس هو جاهلا فهذا لا شك أنه كافر ويكفر ويبتعد عنه لكن لا تجد مثل هذا إلا ناس قليلين ولكن الشباب مشغولين كثير بهذا في كل البلاد واللفظ نفى تكفير معين وعذر بالجهل كلهم يلوكون هذه اللفظة اتركوا هذه الأشياء واشتغلوا بالعلم وفتاوى العلماء تفهمون هذه المسائل إن شاء الله اتركوها إن شاء الله لا تدخلوا فيها يحتاج إلى تراجم هذه ما ترجم تملو ألا ترجموا سؤال yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh kita menisbatkan sifat laknat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hal ini disebutkan dalam ayat sebagaimana dinisbatkan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau tentunya adalah ini adalah merupakan sifatul fi'il, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian karena kemudian tidak boleh untuk kemudian kita istiqaq dari kalimat ini kecuali artinya menjadikan sifat fi'il ini itu tidak ya tidak bisa untuk kemudian dijadikan nama diantaranya adalah dengan kalimat ini kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya alaihi salatu wasalam telah menjelaskan kepada kita. Maka tidak boleh seperti tadi adalah seperti istiwa kemudian dikatakan Abdul Mustawi atau kemudian di sini laknat kemudian dikatakan Abdul Lain seperti itu, maka ini tidak dibenarkan ya. Maka ini sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Orang yang apa yang mesti kita lakukan dengan ari-ari ini ya. Plasenta apa namanya ini ya? Yang berbarengan dengan bayi yang lahir, apa mesti kita lakukan? Maka kalau beliau adalah para ulama menyebutkan disunahkan untuk dikubur. Ya. Ini disunahkan untuk dikubur karena ini adalah merupakan bagian dari tubuh manusia. Sebagaimana juga kata beliau, kuku yang kita potong atau juga uban yang jatuh dari kepala kita. Alangkah baiknya kemudian juga kita muliakan untuk dikubur juga. Dia kemudian dibuang begitu saja. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan ketiga, apa yang antum ketahui tentang seorang yang tinggal di Mekah bernama Ahmad Al-Hazimi yang banyak dia tertipu dengan berbicara masalah-masalah takfir dan juga menyibukkan manusia dengan masalah itu. Maka apa nasihat antum dengan mereka ini yang menyibukkan dengan masalah-masalah takfir muayyan, udzur bijahal dan juga masalah detail-detailnya dari permasalahan takfir. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini hal yang kurang bermanfaat menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang seperti ini. Maka apa faedahnya kita menyibukkan itu? Kemudian beliau memberikan contoh yang konkret saja. Seandainya ada tetangga kita misalkan berbuat sesuatu yang memang adalah perbuatan yang kufur misalkan, apakah mampu dan berani kita mengatakan kamu ini kafir? Tentunya satu hal yang berat untuk kita mengucapkan seperti itu. Taruhlah sekarang, kata beliau, seandainya dia benar-benar sujud kepada kubur, maka mestinya ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin seperti itu. Maka boleh jadi, maka hendaknya ditegakkan hujjah. Kenapa melakukan seperti itu? Kalau kemudian sudah ditegakkan hujjah dan tetap musir, tetap ngeyel, artinya dia melakukan seperti itu di atas ilmu, maka tidak ragu lagi bahwasanya itu adalah kafir. Namun kemudian juga kita tidak selayaknya mengatakan oh fulan kafir seperti itu. Kalau dia masih menambahkan Islam misalkan, maka tidak boleh untuk kemudian mengatakan seperti itu, meskipun sudah ditegakkan badannya dalil. Karena hal ini adalah tentunya melihat kepada bagaimana maslahatnya, dan juga mungkin kembali kepada penguasa atau orang-orang yang berhak untuk kemudian mengkafirkannya. Maka kata beliau adalah tinggalkan urusan yang seperti ini, sibukkanlah antum dengan permasalahan ilmu, karena hal ini tidak akan hanya menyibukkan saja. Wallahu ta'ala. Yasalul akh idha hasal al-firaq bayna az-zawjain ayyuhuma faman ahaqquhuma bil-walad ma al-ilm inna bayna lahuma waladan wa umruhu aqal min 6 sanawat. إذا حصل الفراق بين الزوجين الفراق إما بموت الزوج أو بطلاق الزوج أم بالخلع كله يحصل فيه الفراق. طيب من أحق بالولد إذا لم تتزوج والولد لم يبلغ 7 من عمره؟ فالمرأة أحق بالولد وهي التي تسمى الحضانة، يعني هي التي تربي الولد. وعلى أولياء الولد أن يعطوها نفقة التربية، هذا مما يقرر فيما إذا لم يكن تكون هي متزوجة. أما إذا تزوجت فقد قطعت حقها من الحضانة إلا في حالة واحدة، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم جاءت مرأة وقالت يا رسول الله إن بطني كان له حواء وثدي له سقاء وإن ابني الآن قد بلغ أن يسقيني من بئر أبي عنبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أبوه أن ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن حتى بعد النكاح إذا كان الولد صغيرا قبل 7 ورضي الزوج الثاني أن يتربى الولد عنده فيبقى لها حقها كما جاء في حديث بنت حمزة وعلي رضي الله عنه. نعم. أما إذا كان تزوجت فقد ذهب حقها. كذلك إذا بلغ 7 من عمره، ففي هذه الحالة إذا كان الحكم الشرعي والقاضي الشرعي فيحكم بمن ما هو مصلحة الولد. ربما الأم تريد أن يبقى جاهلا لا ترسل المدرسة وكذا، فيؤخذ منها ولو كان صغيرا يؤخذ منها إلى الأب. الأب ربما ضيعه غائب طول النهار وهو في السوارع ويضيع الولد ولو بعد 7 سنين، فيرجع الحق إلى الأم إذا طلبت في هذه الحالة. هذه مسائل ينظر فيها القضاة مصلحة الولد إن شاء الله. أما إذا كان صغيرا فهي أحق في كل حال ما لم تتزوج، ولو تزوجت الزوج الجديد راضي فهي أحق به. Ada bertanya, jika terjadi perceraian antara suami dan istri, siapakah yang lebih berhak dengan anaknya? Padahal diketahui bahasanya anak itu umurnya baru kurang dari 6 tahun. Maka kata beliau bahwa perceraian ini boleh jadi karena ditinggal mati oleh suami atau karena terjadi talak. Maka dalam hal ini seorang wanita ini lebih berhak untuk dengan anaknya, dengan mengasuhnya, mendidiknya, selagi si anak itu belum menikah. Kemudian beliau membawakan beberapa riwayat seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bahwasanya dirinya yang mengandungnya, dirinya yang melahirkannya, kemudian mau memisahkan dari anaknya. Maka kemudian Rasul mengatakan engkau lebih berhak dengan anakmu itu. Kemudian sebagaimana juga dalam hadisnya dari putrinya Hamzah dan putrinya Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian jika misalkan anak itu misalkan sudah berumur 7 tahun, maka kemudian terjadi perceraian, maka boleh jadi juga bisa yang menghukuminya adalah wali. Mana yang lebih aslah, mana yang lebih maslahat. Karena boleh jadi ketika anak itu bersama ibunya mungkin akan disia-siakan. Maka kalau dalam keadaan seperti itu, tentunya adalah si bapak itu lebih berhak untuk mengasuh dan mendidiknya. Namun kalau tidak, maka kembali kepada asalnya adalah sang ibu ini adalah lebih berhak untuk mengasuhnya. Tasal ihdal akhawat في حينا هذا حول المسجد توجد مدرسة لأبناء المسلمين علما بأنه ليس ثمة اختلاط بين البنين والبنات يعني أبناء المسلمين وبناتهم لكنه ليس اختلاط بين البنين والبنات ونحن في نساء مدرسات ندرس البنات العلوم الشرعية والرياضيات وغيرها وفي بعض الأحيان اضطررنا نحن معشر النساء برفع الصوت فيسمعنا غيرنا ونرجو لكم النصيحة هو لا شك أن الصوت رفع الصوت وحتى يسمع الرجال هذا منهي عنه خاصة منهي عنه متى إذا كان صوتهن رقيق الآية فلا تخضعن بالقول الذي في قلبه لا يكون بصوت رقيق إذا كان تريد ترفع الصوت طبعا الصوت يكون يعني أجش أجش معناه فيه يعني تغير شيء ما أما إذا كانت تتكلف بتحسين الصوت وتتكلم هذا لا يجوز أن يسمعها الرجال فإذا إن شاء الله أنتنا كما تسمعنا كما ترفعنا أصواتهن في أصواتكن في البيت على الأولاد غضب وكذا في هذه السورة الصوت لا يكون رقيق فأرفعنا الصوت بتكلف حيث لا يكون صوت رقيق أو صوت فيه تغنج أو شيء من هذا النوع فليس منهيا عنه إن شاء الله وكانت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرس الرجال وتفتيهن عائشة وغيرهم من وراء حجاب فهنا جاء أنه ليس يتصنع لا تتصنع المرأة في تجميل صوتها إذا خاطبت الرجال أو إذا سمع الرجال ثانيا يعني نوجه ونرشد الشباب لا يحوم حوله أو الرجال لا يحوم حول المدرسة إلا إذا كان بيت قريب فهذا شيء آخر لكن إذا لعبوا حول المدرسة التي مدرسة البنات ينبغي أن يطردوا لا بد أن يكون تعاون فيما بينكم اجتماعيا بهذا الشيء لا يحوم حول مدرسة البنات والمدرسات نعم. Ada yang bertanya di lingkungan sini ada tempat pendidikan anak-anak bagi kaum muslimin dan tentunya pelaksanaannya terpisah. Kami dari kalangan wanita mengajarkan ilmu syar'i, bahasa Arab, berhitung dan lain sebagainya kepada anak-anak di kalangan kami wanita. Terhadap kami terkadang kami harus mengeraskan suara sehingga suara itu terdengar keluar. Bagaimana menurut engkau? Maka belum menasihatkan bahwasanya tidak diragukan bahwasanya suara wanita itu adalah fitnah bagi laki-laki, manakala suara itu adalah dengan suara pelan atau suara yang suara yang pelan ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala larangan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala fala takhdha'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad. Maka janganlah engkau merendahkan suaramu, maka akan ada tamak dalam hati orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Namun demikian, ketika kondisi seperti ini tentunya adalah ketika mengajar tentunya tidak dengan suara yang pelan atau suara yang dilembutkan. Namun ketika mengajar kata beliau insyaallah ini tidak mengapa. Karena para istri Nabi alaihi salatu wasalam radhiyallahu taala anha mereka juga mengangkat suara mereka ketika dari balik hijab. Ketika para sahabat bertanya tentang perkara-perkara agama, mereka para istri Nabi pun juga berbicara dengan mengangkat suaranya dari balik hijab. Maka hal ini tentunya tidak mengapa manakala itu adalah ada faedahnya. Hanya saja beliau menyarankan jika sekolahan itu atau kelas itu ada di tempat yang itu di mana ada anak-anak muda di situ, maka hendaknya anak-anak muda ini diusir, jangan boleh untuk duduk-duduk atau berdiri di tempat tersebut, karena itunya adalah akan menjadikan fitnah. Namun kalau kemudian tidak demikian, kata beliau insyaallah ta'ala tidak mengapa. Taqul ahadna al-akhwan fi waqtin qarib sayakunu yawm Eid istiqlal Indonesia wa قد عزم أكثر جمعيات في إندونيسيا لأن أن يقيموا ما يسمون بموكب التوحيد وهو عبارة عن جماعة من الناس يمشون في طوال شارع كبير في جاكرتا وهم عللوا لجواز هذا الفعل لإظهار القوة وكذلك قصة موكب المسلمين في مكة المكرمة الذي قام به على رأسهم عمر بن الخطاب وحمزة والقصة موجودة في سيرة ابن هشام هل يجوز لنا الاشتراك في هذا الموكب أولا تسميتك يوم عيد استقلال نحن نحب بلاد الإسلام كلهم وخاصة والله لما رأيت انشرح صدري لما رأيت إندونيسيا ما شاء الله في كل وقت أذان ومع الأذان رجال ونساء إلى المسجد أمس رحت أين رحنا حديقة الحيوان هناك مسجد هناك محل الوضوء هناك فيفرح الإنسان في هذا البلد ندعو الله تعالى أن يجعلها على سنة تامة وعلى دين تام ندعو لها مثل ما أدعو لمكة وبلدي التي أنا فيها فنقول الحمد لله بلد خير لكن نقول لا نجعل عيدا مبتدعا هذا عيد أخذت من اليهود والنصارى فأدعو الله تعالى أن يفهم مسؤولينا ونحن نحبهم وندعو لهم ولا يجوز لأحد أن يخفي في صدورهم غلا للذين هم أولياء أمورنا وزراء والأمراء ندعو لهم لكن نقول إذا قدرنا أن العلماء يتكلموا معهم أن شيئا ليس مشروعا لا نقلد فيها الكفار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسميه عيد استقلال كذلك لا نخرج هذه الخرجة وليس له دليل من السنة هل النبي صلى الله عليه وسلم إظهار القوة لمن أنتم في بيتكم من الذي يرى القوة أنتم في بيتكم فنحن نقول قوتنا في إيماننا وقوتنا في وحدتنا في كلمة إن شاء الله وليس لإظهار ربما يخرج وبعضهم يفكر في الدولة أفكار سيئة لا نحن دائما نكون سليمي الصدر من قبل الدولة وندعو لأولياء أمورنا وزراء والرؤساء ونقول يهديهم الله إن شاء الله إلى الخير ولكن لا نخالف السنة النبي صلى الله قصة عمر بن الخطاب وحمزة لا شك فيه أنه حصل كما أو ذكر هذا بالسيرة لكن هل كان لإظهار القوة نعم من الممكن لكن هل قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر الإسلام مثل هذه الأشياء شيء لا فتحت مكة هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد لفتح مكة أو فتحت خيبر أو فتحت كذا فينبغي أن يترك المسلمون وندعو الله تعالى أن يوفق المسؤولين أن يسألوا أهل السنة ليس أهل البدعة يسألوا أهل السنة ما هي السنة في هذه الأمور وهم يرشدوهم إلى أن يتركوا هذا الشيء هل يجوز لنا الاشتراك في مثل هذا الموقف أنت لست مضطرا فلا تشترك هذا الذي نقول حتى تقيم السنة إن شاء الله مع الدعاء للدولة بالتوفيق إلى الخير bertanya bahwasanya sebentar lagi akan ada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dan banyak dari berbagai Anda lasta masul min hadza sawt ana masul al jawab anta tarjum bas bahwa banyak dari kelompok-kelompok di Indonesia mereka mereka menamakan dengan banyak dari kelompok-kelompok di Indonesia ini mereka mengadakan apa yang mereka namakan dengan apa dengan Maqib Tauhid ini ya. Apa itu? Acara apa itu? Acara apa ini? Parade Tauhid ini ya. Oh, ini kayaknya seperti yang di Solo kemarin. Maqibun Muwahhad. Al-jamiyat takhruj bi maqibin muwahhad la maqib at-tauhid la ilaha illallah. Ya, nah. Parade Tauhid yang ini merupakan ungkapan tentang parade Tauhid seperti yang di Solo kayaknya mau diadakan di Jakarta lebih besar lagi. Ini adalah ungkapan dari kelompok dari sebagian orang yang mereka ada mereka berjalan di jalan protokol di Jakarta. Kemudian mereka mentaklil beralasan tentang bolehnya melakukan seperti ini untuk menampakkan kekuatan. Demikian pula kisahnya parade kaum muslimin di Mekah ketika yang dilakukan oleh kaum muslimin dan dilakukan oleh Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kisah ini ada di Sirah Ibn Hisham. Apakah boleh kita bergabung dalam acara seperti ini, acara parade seperti ini? Beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa negeri ini, walhamdulillah, apa yang beliau lihat dan beliau dapatkan, negeri ini adalah negeri kaum muslimin, di mana terdengar azan di setiap waktunya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini benar-benar menghidupkan sunnah secara sempurna. Maka jangan menjadikan yang seperti ini, yakni parade tauhid ini adalah sebagai agama yang diada-adakan. Karena yang seperti ini adalah bukan dari Islam tapi dari Yahudi ataupun Nasrani. Maka jangan kita bertaklid kepada orang-orang kafir. Kemudian alasan untuk menampakkan kekuatan. Kekuatan apa yang dimaksudkan? Kekuatan kita itu ada pada iman kita. Kekuatan kita itu ada pada iman kita. Dan kita mendoakan kepada penguasa, kepada pemerintah. Namun demikian, kita tidak boleh untuk kemudian menyelisihi kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kisahnya berdalil dengan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Ini baris ya, menambahkan kekuatan. Maka ini adalah di awal ketika umat Islam dalam keadaan lemah, dan kemudian setelah Fathu Makkah, kemudian setelah Makkah ditaklukkan, setelah Khaybar ditaklukkan, setelah Tabu ditaklukkan, apakah kemudian melakukan yang seperti ini? Maka beliau mendoakan kepada pemerintah negeri ini agar memberikan kemudahan, memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada Ahlus Sunnah untuk menunaikan untuk konsisten dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tentunya kita mendoakan kepada mereka dan tetap dengan konsisten dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak taklid kepada orang-orang kafir. Hadhi al-mas'ala dun amsal al-ikhwan idza tashajara al-mar'u wa zawjatuhu thumma rafa'a al-qadhiyya ila al-mahkamah faqadat al-mahkamatu bifasq aqd an-nikah amsal al-khul' adh-dhahir idza talabat al-khul' wa ma akhadha ad-darahim قل هكذا أمس كانت مسألة إذا طلبت الخلع فالقاضي يقضي بأي حال أنها تنفسخ أو تنخلع منه إذا أخذت زوج المهر إذا ما استرد المهر في هذه الحالة تبقى معلقة بشرط أن يجبره القاضي يجبره ويكتب بأنها أخذ أو ما أخذ الدراهم أو المهر فقد انفسخت وتبدأ العدة حيضة واحدة أما إذا كان فسخ حصل بثوب آخر عقد النكاح فرفض الزوج هذا القضاء ثم رفع القضية إلى محكمة أعلى لاستئناف الحكم هل يستأنف في هذا الحكم هل في هذه الحالة قضاء المحكمة الأولى بفسخ العقد معتبر الظاهر ينبغي أن يكون هو المعتبر إذا لم يكن في سورة الخلع وهو مظلوم أو كذا فيكون قضاؤه على كل حال نافذ إلا إذا كان الاستئناف لكن الاستئناف في هذه المسألة إنما يكون إذا تشاجر فربما يكون لأجل إقامة الصلح الاستئناف يقبل في الحقيقة نعم لأن المقصود منه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لعل القاضي الثاني يصلح بينهم إذا كان الزوج سبب التشاجر تقصير من الزوج في حق الزوجة فيلزمه ويعترف به وترجع المرأة إذا رضيت أما إذا قالت أنا ما أرضى معه بأي حال فهنا تطلب الخلع والخلع ليس فيه استئناف والله أعلم الخلع إذا أخذ الدرهم وأجبر القاضي خذ الدرهم وسواء أخذت أو لم تأخذ ففي هذه الحالة ليس فيه استئناف لكن في مسألة الصلح والفسق أنواع أخرى والله أعلم يكون فيه استئناف لإقامة الصلح بينهما إذا لم يمكن الصلح فالقاضي الثاني أيضا يقضي بالفسق فإذا القاضي حتى يقتضي المحكمة العليا التي استأنف فيها المرأة تكون معلقة في لا تقدر أن تقضي العدة ولا أن تتزوج إذا كان الفسق أما إذا كان الخلع والفسق إذا قضى القاضي وألزم لكن ما ألزم قال ارفع القضية فالظاهر تكون معلقة لكن الخلع إذا قضى الخلع فالمرأة في الخلع بأي حال حتى لو ما أحبت وجهه أو كذا مثل قصة جميلة بنت أبي سلول لا يجتمع رأسي ورأس ثابت ففي هذه الحالة يقضي القاضي الخلع ويرد ترد المهر وإذا ما أخذ المهر القاضي يحتفظ عنده ويخطب بأنها منخلعة إذا كان بهذه الصورة فلا استئناف لكن إذا كان عندكم القاضي لم يجبر فالله المستعان تصبر المرأة لابد أن تصبر ولا تمكنه من نفسه قالوا إنها بعيدة عنه في بيت أهلها والصحيح نعم pertanyaan ini sudah terulang أمس الخلع كان الظاهر لا هنا الفسق بطريقة أخرى إذا كان الخلع فله حكم أما الفسق الظاهر لأجل خلاف في حقوق أو كذا فإذا كان المحكمة العليا ربما تجبره على أداء الحقوق والمرأة ترضى من الممكن لكن الخلع ما يحتاج فيه الظاهر إلا إذا كان ألزم القاضي فلأجل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فيه لهم اجتهاد فتنتظر تحت ما تزال زوجته صحيح زوجته حكما لكن القاضي لما قضى بالفراق ففيه شبهة الطلاق ولذلك لا تمكن نفسها تبتعد عنها حتى يقضي القاضي تبتعد عنها هذا الذي قلنا لا تمكن نفسها وربما في حالة الفسخ الذي إذا كان مع الخلاف مثلا أنه لا يعطي حقي وكذا وكذا فيكتب الطلاق ثم رفع ففي هذه الحالة هي تكون معه والله أعلم حتى يحصل بينهم موافقة كما قال الله تعالى يعني لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن شوفوا طيب ini ada pertanyaan ketika suami istri terjadi perceraian terjadi musyajarah ini tarung diantara suami istri kemudian sampai diangkat ke pengadilan ke mahkamah kemudian mahkamah menentukan dengan fasakh dari akad nikah ini yakni dikatakan bahwasanya fasakh ini nikahnya sudah yakni dengan cerai maka namun demikian sang suami menolak dengan keputusan ini kemudian banding naik banding kepada mahkamah yang di atasnya bagaimana keadaan seperti ini dari keputusan mahkamah yang pertama menfasakh dari akad nikah itu apakah muktabar atau tidak. Kemudian juga bahwa artinya di sini apakah si wanita bukan lagi sebagai istrinya setelah keputusan mahkamah yang pertama, atau kemudian menunggu sampai ada keputusan dari mahkamah yang di atasnya. Maka kata beliau, sebenarnya istinaf banding ini untuk apa? Kalau masalahnya adalah masalah khulu', ini sudah jatuh. Cerainya ini sudah jatuh, artinya sudah menjadi keputusan. Namun kemudian kalau dimaksudkan dengan banding ini adalah keputusan dari mahkamah dalam rangka untuk sulh, untuk berdamai kembali, barangkali satu di antara suami istri ada yang tidak menunaikan haknya, atau sang suami misalkan tidak menunaikan haknya, kemudian mahkamah menentukan seperti ini, kemudian misalkan kemudian sang istri, sang si perempuan ini kemudian rela dengannya, maka tidak mengapa. Maka artinya di sini istinaf di sini adalah dalam rangka untuk sulh, dalam rangka untuk apa namanya, untuk berdamai kembali, maka seperti ini adalah tidak mengapa. Namun kemudian kalau itu sudah fasakh, ini sudah fasakh, ini artinya sudah keputusan. Seperti kemudian beliau mengisahkan dari kisahnya istrinya Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan kepalaku tidak bisa nempel lagi dengan kepala dia. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengatakan kenapa dan mengapa. Artinya kan sudah ada, tidak ada cinta lagi. Sudah tidak ada cinta lagi, dan ini tidak ditanyakan kenapa dan mengapa mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW meminta kepada Jamilah namanya ini, Jamilah istrinya Qais ibn Shammas, Thabit ibn Qais ibn Shammas ini, untuk mengembalikan maharnya. Maka dengan itu kemudian fasakh, dan kemudian kemudian terjadi perpisahan. Wallahu ta'ala. يقول لك أنا طالب العلم مبتدئ أتعلم قواعد الفقهية وكتب الفقه، خذ كتب الفقه المختصرة وخذ كتب القواعد الفقهية، إذن كلاهما ليس ثقيل عليك إن شاء الله، ولكن تقرأ الفقه على الذي يعني ملم بالحديث وفقه الحديث، بحيث إذا كان في الفقه إذا كانت مسألة خطأ يقول هذا خلاف الحديث والحديث فيه كذا وكذا. نعم. ولا تقرأ على كل واحد الذي يجعلك مقلد متعصب. Pertanyaan terakhir, bahwa saya adalah seorang pencari ilmu yang masih tingkat dasar, apakah saya mempelajari qawaid fiqhiyah dahulu atau buku-buku fikih secara umum? Kata beliau, pelajari saja qawaid fiqhiyah, demikian pula kitab-kitab fikih secara umum, dua-duanya sekaligus. Namun demikian juga belajar fikih ini hendaknya kepada orang yang alim tentang hadis, agar mengembalikan fikih itu kepada hadis. Ketika fikih itu ternyata misalkan oh ini menyelisih hadis, menyelisih sunnah Nabi, maka timbangannya bahwa kembalinya adalah fikih ini pun juga kepada fiqhul hadis. Yani fikihnya hadis, agar pemahaman agama ini juga kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Subhanaka Allahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Afadallahu bima dzakarna min al-masail al-ilm wa la yani natruk idza fahimna shay'an labada na'mal bihi aidan. لأن الصحابة ما كانوا يتعدون من آية إلى آية إذا تعلموها علما أي حفظا وعملا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. طيب beliau memberikan hasungan kepada kita, yang pertama merupakan terima kasih kepada antum semuanya yang juga menjadikan beliau juga mudzakarah mengulas kembali dari pelajaran-pelajaran yang ada. Namun demikian kita mempelajari ini adalah untuk diamalkan, sebagaimana para sahabat dahulu juga belajar ayat demi ayat itu diamalkan. Wallahu ta'ala wa sallallahu sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa s